قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان صحة صلاة المنفرد خلف الصف. قوله انتهى إلى الصف أنه انتهى أي وصل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف، يدل على حرص أبي بكر رضي الله عنه لإدراك الركعة. وكلما أدرك المأموم كمال الصلاة مع الإمام كان أعظم أجرا. المسألة الثانية أنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصف فركع قبل أن يصل الصف، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الركعة تنقضي بالرفع من الركوع. لذا أسرع أبو بكر رضي الله عنه أن يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع. المسألة الثالثة قوله فركع قبل أن يصل إلى الصف دل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده. وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده باطل، واستدلوا بالحديث الآتي: لا صلاة المنفرد خلف الصف وحده، وهو رواية المالكية والمذهب عند الحنابلة. والقول الثالث أن صلاة المنفرد وحده من غير عذر لا تصح لحديث وابص الآتي ورواية التي فيه. وإذا كان لعذر كامتلاء الصف وكما في حال أبي بكر ركع ثم تقدم تصح الصلاة. وفي هذا جمع بين الحديثين ولقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم رحمه الله قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، دل على صحة صلاة المنفرد وحده إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. المسألة الخامسة قوله زادك الله حرصا يدل على أن من أخطأ وهو ناوي الخير لا يثرب عليه بل يدعى له. والمسألة السادسة قول زادك الله حرصا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والمسألة السابعة قوله زادك الله حرصا ولا تعد يدل على أن من أخطأ في أمر خير يدعى له ثم يبين له الصواب. وهذا ما جاء في الوحيين، قال الله عز وجل لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت له، دعاء له بالعفو والعفو عنه ثم تنبيهه. وكذا هنا دعا له زادك الله حرصا ثم نبهه. المسألة الثامنة قوله ولا تعد يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة هذا الفعل هو في الإسراع للركوع، في الإسراع إلى الصف والركوع قبل الصف، فدل على أن المسلم يأتي بطمأنينة إلى الصلاة ولو فاته شيء من أركانها صبح وهو لم يوتر فماذا يصنع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قال: من أدرك الصبح ولم يوتر يدل على أن آخر وقت الوتر الصبح، طلوع الصبح. مسألة ثانية قوله فلا وتر له يدل على النهي عن الوتر بعد طلوع الصبح، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر والمؤذن ممن يتحرى طلوع الفجر فلا يوتر، انتهى وقت الوتر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان أن من طلع عليه الصبح ولم يوتر فله قضاؤه. وهذا الحديث يدل على مسألة، المسألة الأولى قوله من نام عن الوتر يدل على أن من ترك الوتر لعذر حتى طلع عليه الصبح كالنوم فله أن يقضيه. المسألة الثانية قوله أو نسيه يعني طلع الصبح وظن أنه صلى الوتر وهو لم يصله نسيانا فله أن يقضيه. المسألة الثالثة يدل على أن من تعمد ترك الوتر حتى طلع عليه الصبح في فإنه لا يقضي. المسألة الرابعة قوله فليصله إذا أصبح، يدل على أن وقت قضائه بعد طلوع الصبح يعني قصد الشمس، ولهذا هذه اللفظة ضعفها العلماء إذا أصبح. والمسألة الخامسة قوله أو ذكر، يدل على أن من نام أو نسي الوتر له أن يقضيه ولو بعد يوم أو يومين وهكذا. لكن في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه النوم عن الوتر أو كان به وجع صلاه قبل الزوال ويصليه شفعا، فدل على أن قضاء الوتر ينتهي قبل الزوال بعد تلك الليلة ويقضيه شفعا لا وترا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أفضل وقت للوتر. قوله من ومن طمع أي من ظن، من غلب على ظنه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، يدل على أن المسلم يحمد على خوفه إذا فاتته عبادة. المسألة الثانية من خاف ألا يقوم من آخر الليل، يدل على أن الليل زمنا للنوم في أصله. والمسألة الثالثة قوله فليوتر أوله، يدل على أن من خشي ألا يقوم في آخر الليل فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. المسألة الرابعة قوله من خاف ألا يقوم آخر الليل، يدل على طول زمن عبادة قيام الليل. والمسألة الخامسة يدل قوله ألا يقوم من آخر الليل، يدل على أن الليل زمن للنوم والعبادة، بل إن عبادة النوافل في الليل أفضل من النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النوافل بعد الفريضة صلاة الليل. والمسألة السادسة قوله ومن طمع أن يقوم آخره، يدل على أن المسلم يفعل عبادة الرجاء ويؤجر عليها، فينام ويرجو أن يقوم، مثل تدعو الله أن تحفظ القرآن، الدعاء عبادة وانتظار حفظك للقرآن عبادة أخرى وهي الرجاء. المسألة السابعة قوله ومن طمع، يدل على فضل الله عز وجل على المؤمن بأنه يتقلب من عبادة إلى عبادة قلبية أو بدنية. والمسألة الثامنة قوله أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، يدل على أن أفضل زمن للوتر آخر الليل. وفي صحيح مسلم بين آخر الليل بأنه الثلث الأخير منه، في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. وطريقة حساب الثلث الأخير من الليل تنظر متى تغيب الشمس، مثلا الساعة السادسة، ومتى تطلع الشمس، مثلا الساعة السادسة، هذه 12 ساعة، تقسمها على 3 تساوي 4، فالثلث الليل في الساعات الأربع الأخيرة قبل طلوع الشمس. وقبل طلوع الشمس من الفجر إلى طلوع الشمس قرابة 1.5 ساعة، فيكون آخر الليل على هذا الحساب 2.5 ساعة التي قبل الفجر. وثلث الليل الآخر يزيد وينقص حسب الصيف والشتاء، فيزيد الوقت في الشتاء وينقص في الصيف. والمسألة التاسعة قوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يدل على بيان العلة في فضل كون الوتر آخر الليل بأنها مشهودة، أي ينزل ربنا عز وجل في هذا الزمن في كل ليلة ويعرض سبحانه نفحاته على عباده، من يسألني، من يدعوني، من يستغفر لي. والمسألة العاشرة قوله صلاة آخر الليل مشهودة، يدل على أن الصلاة منها فاضل ومنها مفضول، هذا في النوافل. وفي الفرائض الله عز وجل يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. المسألة السادسة قوله وذلك أفضل، يدل على أفضلية آخر الليل، يدل على أفضلية الوتر آخر الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع في ختام أحاديث صلاة الليل والوتر لبيان أن صلاة الليل تنقضي بطلوع الفجر، والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، يدل على أن الفجر من آيات الله الكونية التي يراها الناس، وجعل سبحانه مواقيت الصلوات معرفة زمنها بآياته الكونية، ليعلق المسلم قلبه بربه بالتفكر في آياته الكونية مع أداء العبادات الكونية الشرعية وهي الصلاة. المسألة الثانية قوله فقد ذهب كل الليل والوتر، يدل على أن يطلع الفجر ينتهي زمن صلاة الليل وكذا الوتر. المسألة الثالثة قوله فأوتروا قبل طلوع الفجر، فيه الحث على الوتر قبل أن ينقضي زمنه. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان استحباب صلاة التطوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. الضحى صلاة الضحى ليل جماعة كما في هذا الحديث، وكما ثبت أنه وسلم صلى بابن مسعود وابن عباس في صلاة الليل وغيرهما. ويجوز أن يصلى أحيانا جماعة في غير صلاة الليل، كما أتى أنه وسلم إلى عتبان وقال أنه وسلم: أين تحب أن أصلي من مكانك؟ يعني في بيته، حتى يتخذه عتبان مصلى له يصلي فيه النوافل. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي بأنس قال: والعجوز وراءنا. لكن لا يتخذ ذلك عادة، لأنه لم يرد إلا قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل صلاة الضحى لو صلىها الشخص مرة جماعة لا بس، لكن بكثرة لا. وكذلك السن الرواتب لم يرد بخصوصها. المسألة السادسة قل فجاءوا فصلوا بصلاته، يدل هذا الحديث على أن صلاة التراويح فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإمامته، ثم أنه سلم لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، ثم لما انقطع الوحي وأتى عمر أعاد هذه السنة، إلا أن العلة خشية أن تفرض زال لانقطاع الوحي. ثم قال أنه سلم قال الحديث، ثم قال أفضل، بل في لفظ لمسلم: فأحرق قوما فأحرق بيوتا بمن فيهم. وهذه الرواية تدل على أن المتخلف عن الصلاة يحرق هو وبيته. المسألة التاسعة قوله حرق عليهم بيوتهم، جاء في أخرى بيان ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: لولا ما فيها من النساء والذرية. المسألة العاشرة قوله فأحرق عليهم بيوتهم، هذا وعيد شديد للمتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد، وهو من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. المسألة الحادية عشرة قوله والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عظما سمينا، يدل على أن المتخلفين عن الصلاة نسوا نعيم الآخرة ولو ظفروا بشيء يسير حقير من الدنيا لأتوا إليه، وهو العظم الخالي من اللحم، فدل على أنهم قادرون على المجيء للمسجد، لكن حبسهم عدم الإجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله. والمسألة الثانية عشرة قوله مرماتين حسنتين أو حسنة يدل على ضعف نفوس المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو وجدوا شيئا من حقارة الدنيا من أطلاف الغنم لأتوا إليه، ولكن عميت قلوبهم عما أعده الله للمحافظين على الصلاة، ما ذكره الله في قوله والذين هم على الصلوات محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمسألة الثالثة عشرة قوله لشهد العشاء يدل على فضيلة صلاة العشاء، وقد جاء فضل المحافظة عليها أن من صلىها في جماعة فكأنما قام نصف الليل. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن صلاة العشاء ثقيلة عمن ابتعد عن دين الله، لأن وقت أدائها يكون بعد جهد عمل، ولأن الناس لا يرونهم سابقا لعدم وجود ضوء يرى الناس بعضهم بعضا فيتخلفون عنها. قال متفق عليه اللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان التحذير من ترك صلاة العشاء والفجر جماعة. قوله حبوا، الحبو المشي على اليدين وعلى الركب، يعني كما يمشي الطفل الصغير على يديه وركبتيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن المنافقين يصلون، لكن من الصلوات ما هو ثقيل عليهم ومنها لا تثقل عليهم. المسألة الثانية قوله إن أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن المصلين يتفاوتون في قبول الصلاة وردها من الله عز وجل، فمنهم المؤمن ومنهم المنافق. والمسألة الثالثة قول إن أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أهمية الصلاة في الإسلام، إذ كانت هي من الفيصل في العبادات بين الإسلام والنفاق، فمن يترك صلاة الجماعة علامة على النفاق، كما قال النخعي رحمه الله من علم النفاق ترك صلاة الجماعة. ولأن المنافقين علموا أن صلاة الجماعة هي الفيصل التي قد يعرفون بها صاروا يؤدونها مع المسلمين، لكن يتثقلون عن صلاتين لسبب سيأتي بإذن الله. المسألة الرابعة قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر يدل على أهمية تلك الصلاتين، إذ لا يحافظ عليها جماعة إلا مؤمن. المسألة الخامسة قول صلاة العشاء وصلاة الفجر من أسباب ثقل هاتين الصلاتين عليهما لأمرين. الأمر الأول لأنها تؤدى جماعة في ظلام، فالمتخلف عنها لا يعرف، ولأنهم قد يعرفون في تخلفهم فيأتون إليها وهم متثاقلون. والسبب الثاني أن صلاة العشاء تكون بعد جهد يوم من العمل ومتشوفون للنوم، وصلاة الفجر بعد قيام من النوم، ولعدم محبتهما لصلاة الجماعة والصلاة عموما يؤدونها ثقيلة مع المسلمين. المسألة السادسة إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدل على إذا كان أهل النفاق يأتون إلى الصلاة جماعة فما الظن بمن يترك صلاة الجماعة، بل ما الظن في من يترك الصلاة بالكلية، فأصبح حال المنافقين أفضل منهم في الظاهر. المسألة الثامنة قوله ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا يدل على أن صلاة العشاء وصلاة الفجر ثوابهما عند الله عظيم، فلو أظهر الله عز وجل الثواب للناس لأتوا إليها وهم يزحفون. والمسألة التاسعة قول أتعلمون ما فيهما يدل على أن الله عز وجل بحكمته قد يخفي ثواب الأعمال عند الله، فينظر من يؤديها ولو لم يعلم ثوابها، فبعض الناس يتسابق إلى عمل إذا علم ثوابه كتفطير الصائم له مثل أجره. قال متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان أن الأعمى يجب عليه الصلاة في المسجد، ومن باب أولى من كان أحسن حالا منه. قوله أن رجلا جاء بيان هذا الرجل في سنن أبي داود أنه ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قوله فرخص يعني أذن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة القول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال رسول الله آخره، يدل على أن أحكام الإسلام في جملتها لجميع المكلفين إلا ما جاء الاستثناء في بعض الأعمال من بعض المكلفين كالأعمى في الجهاد والأعرج مثلا في الجهاد. المسألة الثانية قوله ليس لقائد يقودني إلى المسجد، يدل على أن صلاة الجماعة متقررة عند الصحابة رضي الله عنهم. فأتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أعلم أن صلاة الجماعة واجبة لكن ليس عندي من يأخذ بيدي إلى المسجد. المسألة الثالثة قوله فرخص له، يدل على أن في التشريع الأول الرخصة للأعمى بشرط إذا لم يكن له قائد إلى المسجد، لكن نسخ هذا الحكم. المسألة الرابعة فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء، يدل على أن ضابط الصلاة في المسجد لكل من يسمع الأذان، والمراد بالسماع المجرد عن مكبرات الصوت، لأن مكبرات الصوت منها قد يزيد ومنها ما دون ذلك، والصوت المجرد يصل إلى قرابة 700 متر يعني أكثر من نصف كيلو. فمن كان المسجد يبعد عن بيته كيلو تقريبا فما دون يجب أن يسعى إلى المسجد. المسألة الخامسة قوله قال نعم قال فأجب، يدل على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى الذي ليس له قائد والمسجد بعيد عنه، فكيف بالمبصر؟ وتنوعت أدلة صلاة الجماعة في المسجد بأنواع. النوع الأول أن الله عز وجل في كتابه يصرح بوجوب صلاة الجماعة فقال واركعوا مع الراكعين. النوع الثاني أن الله عز وجل في كتابه أوجب صلاة الجماعة في حال الحرب والمسايفة إذا كان هذا في الحرب باب أولى الأمن. الأمر النوع الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في حياته صلاة الجماعة مطلقا إلا من عذر كمرض. والنوع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهم بتحريق من يتخلف عن صلاة الجماعة هم وبيوتهم. والأمر الخامس والنوع الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أمارات النفاق ثقة صلاة الجماعة العشاء والفجر على المنافقين، ومع ذلك يسعى المنافقون للصلاة. والنوع السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى الذي ليس له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الزكاة الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من حديث عمدة الأحكام، وهو الثاني من حديث كتاب الزكاة، يتعلق ببيان المقادير التي إذا بلغها المال فإنه يزكى، والمراد بذلك الأنصبة وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، الحد الأدنى أو النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. وذكر في الحديث ثلاثة أنواع من المال فيها بيان أن ما نقص عن هذا المقدار لا زكاة فيه، وما بلغ هذا المقدار وزاد عليه ففيه الزكاة، ما نقص عن هذه المقادير الثلاثة فإنه لا زكاة فيه، وما بلغ هذه المقادير الثلاثة وزاد عليها فإنه يزكى.

المقصود بالذود يعني الإبل، يعني ما كان بلغ خمسا فإنه يزكى، وما نقص عن خمس فإنه لا يزكى. فإذا النصاب من الإبل من الزكاة، يعني نصابها الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغت خمس سنين، إذا بلغت خمسا من الإبل ومضى عليها سنة. وكذلك أيضا الفضة التي مضى لابد من حولان الحول، إذا حال الحول على الذهب والفضة وعلى بهيمة الأنعام وعلى عروض تجارة فإنها تزكى ويخرج من من من من الإبل، يعني إذا كانت خمسا يعني تجب فيها الزكاة، ولكنه لا يخرج من جنسها لأن في ذلك مضرة على صاحب المال. يعني معناه لو أخرج يعني واحدة من الإبل لصارت الزكاة الخمس، ولكنها تجب في نوع آخر من المال أقل قيمة وهي الغنم، ففي الخمس يكون فيها شاة. وهذا فيه مصلحة، لأنه لو لم يوجب في هذا المقدار شيء وما زاد عليه يعني إلا يعني من الإبل، يعني يصير هذا المال يعني فات الفقراء أن يكون لهم نصيب منه، فات الفقراء أن يكون لهم نصيب منه، الخمس والعشر والخمسة عشر والعشرين ما يكون الفقراء نصيب منها. ولكنه شرع أو وجبت الزكاة، ولكن الزكاة ليست من جنسها ولكنه من جنس آخر من بهيمة الأنعام، يعني أقل قيمة منها، فصارت الخمس فيها شاة، الخمس من الإبل يكون فيها شاة، وما كان أربعا فأقل لا زكاة فيه. نقوله ليس فيما ذود خمس ذود صدقة، يعني ما نقص عن الخمس من الإبل لا زكاة فيه، وما بلغ خمسا وزاد فإنه يزكى، فإنه يزكى. إلا أن الزكاة في بهيمة الأنعام فيها وقص، يعني معناه من خمس إلى عشر إلى تسع هذا ما فيه إلا شاة، فإذا بلغ عشر صار شاتين، ومن عشر إلى أربعة عشر ثلاث كياء شاتين، فإذا زاد شاة وصار أربع خمسة عشر صار فيه ثلاث كياء، ثم إلى تسعة عشر ما فيه إلا ثلاث كياء، فإذا بلغ عشرين صار أربع كياء، إلى أربع وعشرين ما فيها شيء، فإذا ما فيها إلا أربع كياء، فإذا زاد واحدة وصار خمس وعشرين بدأ الإخراج من الإبل، بدأ الإخراج من الإبل. جاءت الشريعة بإيجاب الزكاة بما نقص عن الخمس وعشرين، وأن يكون ذلك من جنس آخر الزكاة، تكون نوع يكون مقدار تكون الزكاة نوعا آخر وهو الغنم. أما بالنسبة للنقدين فإنه لا وقص فيها، يعني مئتين فأكثر كلما زاد يعني النصاب فما زاد فيه لا وقص، الوقص إنما هو يكون في بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للنقدين وكذلك بالنسبة للخارج من الأرض فإنه لا وقص، وإنما ما زاد على النصاب يخرج ربع يعني منه الزكاة بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ. إذا كان مثلا يعني 56 أو يعني 200 ثم صار يعني 100 300 400 500 كل يطلع ربع عشر، لا يقال في وقت من كذا إلى كذا يكون في كذا وإذا زاد في كذا، لا، كلما زاد على النصاب فإنه يخرج منه مقدار الزكاة بالنسبة. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ثم قال وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني هذا من خارج من الأرض. والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعادل يعني يعني الخمسة أوسق 300 صاع، يعني خمسة أوسق والوسق 60 صاعا 300 صاع، وثلاثمائة صاع تعادل 900 كيلو، تعادل 900 كيلو تقريبا. فإن الزكاة تجب في الخارج من الأرض إذا جاء وقت الجذاذ والحصاد،